الحسن أم الحسين فرض الحصار على المسلمين لا بتشتكي ولا تيأسي وبتصبري على الجوع سنين بعد الحصار يأسى الزمان وتموت خديجة أمها ومن النبي تاخد الحنان ويفيد على الناس كلها هو النصير هو الوالي أمرني وأنا عبد الفقير بالعدل جوز العالي وفاطمة أم المؤمنين جهزة منخل وجرابين وجلد كبش تنام عليه وتنول ثواب الصابرين قال الرسول بحبهم والله ربي يحبهم أحفادي من فاطمة وعلي والجنة نورها في قلبهم يا زاهدة من مولدك سيدنا النبي بيوعدك حيموتوا بعده تحصلي يا ربي هيسعدك الإسكندرية تقدم عزيزي المستمع أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثرا في الدنيا بل إلى الخير إلى الحب وحسن الظن بالله عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أحبتي في الله، أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين، الخير والشر، السرور والحزن. فإذا نظرت يمينا ويسارا كم من مبتلى سطرا، كم من المصائب وكم من الصابرين، فاحمد مولاك على لطفه واشكره على ما أنت فيه وعليه، واحتسب على ما أخذ منك، وتعزى بمن حولك، ولك في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد وضع سلى الجزور على رأسه وأدميت قدماه وحوصر في الشعب حتى أكل ورق الشجر، أخرج من مكة وكسرت ثنيته وقتل 70 من صحابته، وفقد ابنه وأكثر بناته في حياته، وربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، واتهم بأنه ساحر كاهن، لكن صانه مولاه، وهذا بلاء وتمحيص، ومع ذلك دعا ربه قائلا: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وتحقق ما تمناه صلى الله عليه وسلم، فكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي رضي الله عنهم جميعا، هم أصحاب النفوس العامرة. أحبتي في الله، انظروا إلى هذا التفويض الإلهي، حسبنا الله ونعم الوكيل، تفويض الأمر إلى المولى والتوكل عليه والثقة بوعده ونصره، فحسن الظن به وانتظار الفرج من أعظم ثمرات الإيمان. انظروا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما هددتهم قريش، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أحبتي في الله، التحلي بالصبر من شيم الكبار الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة، وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟ هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زادا غيره؟ انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو في مرضه الأخير، مرض الموت، قالوا له ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب رآني. قالوا فماذا قال؟ قال يقول إني فعال لما أريد. فما أحلى هذه الثقة في معية المولى سبحانه وتعالى. لذلك فلنصبر ولنحتسب، فثق في مولاك الذي أمرك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك ردد يا صديقي دائما يا الله. نفوس عامرة. يا ربي دي التوبة من قلبي. عاصي وقلبي تاب نادم على ذنبي سنين عمري تايه وانا بجري فاتت سنين عمري تايه وانا بجري يا رافع السماوات سلمت لك امري الإسكندرية. لما نقول رمضان بيجي على بالنا بصحراتي وفوازير فوانيس قطايف وكنافة كمان على موجة اسكندرية على حسان يا لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة الدم وخفة الدم هنعيشها وياكم في فانوس ومدفع أعزاء أهلا بيكم معانا ولقاء جديد مع فانوس ومدفع مستمعينا الأعزاء كل مرة هنحكي معاكم حكاية رمز من رموز شهر رمضان الكريم ونعرف هو ليه ارتبط بيه مستمعينا الأعزاء وحكايتنا النهاردة عن موائد الرحمن خلونا نعرف إيه هي حكاية موائد الرحمن وإمتى بدأت وارتبطت بالشهر الكريم واللقاء مع الدكتورة أماني سليمان مدرس التاريخ الحديث بكلية الأداب جامعة الإسكندرية موائد الرحمن معني بها أنه بتمد موائد الطعام لإطعام المسافرين والفقراء ومن تقطعت بهم السبل عن الأهل والمنزل خاصة في شهر رمضان أثناء وقت الإفطار. الحقيقة أنه تاريخ هذه الموائد يعني تعددت الحكايات بشأنه ويقال أنه أول من قام بها كان الخليفة هارون الرشيد في القرن الثاني للهجرة وأنه حتى كان يعني بعد ما بيأمر خدمه بمد هذه الموائد كان بيتنكر وينزل بنفسه يسير بين ضيوف المائدة ويسألهم عن جودة الطعام وصنوفه ومدى رضاهم عن الكميات والنوعيات وغيره وأنه كان بيفعل ذلك تقربا وتضرعا لله سبحانه وتعالى. أما فيما يخص مصر فقد تعددت الحكايات وأقدمها بيعود إلى نهاية القرن الأول للهجرة وإنه الإمام العالم الليث بن سعد كان شديد الثراء وكان بيقوم بمد هذه الموائد ليتأكد من إطعام الفقراء ومشاركتهم من النعم التي أنعم الله عليه بها. البعض الآخر بيقول إن التقليد بدأ في القرن الثالث للهجرة في عهد أحمد ابن طولون واللي قام بمد مائدة هائلة ودعا إليها علية القوم وكبار التجار والأعيان وبعد ما استضافهم وأكرمهم، طلب منهم أنهم يقوموا بنفس المسلك ولكن مع الفقراء والمحتاجين، وأنهم يختاروا بالذات شهر رمضان بحيث أنه ترفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر الكريم، وأنه يكون ده تقليد سنوي. بعد ذلك ظهرت حكاية أخرى، أنه يعني فكرة موائد الرحمن ترجع لعهد الفاطميين، وتحديدا لعهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في القرن الرابع الهجري. ويقال أنه كان بيحرص على خروج الطعام من قصره، وأنه يقوم الطهاة في قصره بإعداد الطعام للفقراء بحيث أنهم يأكلوا من نفس ما يأكل منه الخليفة. أيا كانت صدق الرواية التاريخية، إلا أنها بتعبر عن قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، ويعني حتى في بعض الأحياء الشعبية في مصر ممكن أننا نلاحظ أن حتى غير المسلمين وأن الإخوة الأقباط أحيانا هم بيقوموا بمد هذه الموائد لما لها من عبرة اجتماعية وقيمة اجتماعية وتضامنية جميلة جدا. وبيحرص المصريون على تسمية هذه الموائد باسم موائد الرحمن، في حين ان اسمها في بعض الاقطار العربية الاخرى بيكون موائد رمضان او تسميات اخرى. اما التسمية في مصر بمعنى مائدة الرحمن، مقصود بها ان من يحل ضيفا على هذه المائدة هو ضيف على الله سبحانه وتعالى، لان هذا العمل خالص لوجه الله وليس لصاحب المائدة أو من أقامها. فانوس مدفع مع هبة حنفي. الإسكندرية تقدم عالدوار. عالدوار إعداد وتقديم شهد حلمي. أخواني أهل ريف، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد، وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله عليكم هذه الأيام الطيبة المباركة بالخير واليمن والبركات. تساؤلات كثيرة من الأمهات عن السن المناسب الذي يجب فيه تعويد الأبناء على الصيام، والخبراء يشيروا بأن أنسب سن لبداية تدريب الطفل على الصيام يتراوح ما بين 7 و8 سنوات، حيث يكون الطفل شغوف بتقليد الكبار في الامتناع عن الطعام والشراب خلال نهار رمضان. فإذا أضفنا إلى ذلك الشغف بعض التوجيه لتعريف بفريضة الصيام وفوائدها الشرعية والصحية، فإن في ذلك أعظم الأثر في التكوين العقلي والنفسي للطفل. أخواني أهل الريف، محصول القطن من المحاصيل الهامة والرئيسية، وتهتم مديرية الزراعة في محافظة البحيرة بهذا المحصول اهتمام كبير، لأن يوجد به مساحة كبيرة هناك، والمرجو من زراعة هذا المحصول هو 18,000 فدان. لذلك لابد أن نسرع في إخلاء المحاصيل الشتوية ونبدأ في الزراعات الصيفية. معنا اليوم دكتور محمد الشربيني، أخصائي القطن بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة. احنا نقول كل سنة ومزارع البحيرة طيبين. احنا بالنسبة لمحصول القطن عندنا المستهدف 1,818,973 فدان، انزرع لحد دلوقتي 1,772 فدان. فاحنا دلوقتي حاليا لسه كتير على ما نوصل للمستهدف. لسه كتير، لان معظم المزارع عندنا زراعات بتاعتهم بتبقى في شهر 5 اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، معظم الزراعه معاد ان المفروض الطبيعي ان الزراعه بتكون في بدايه شهر ابريل 4، ده الميعاد الامثل. فاحنا بنناشد المزارعين حاليا دلوقتي ان هم يزرعوا في الميعاد المناسب. ليه؟ عشان خاطر يعني الزراعه في الميعاد المناسب لها اهميه، ان انخفاض العقدة الثمرية الأولى، أي تكوين حجر مخافض للنبات، وكمان زيادة كمية الإزهار واللوز المتفتح كبير الحجم ومبكر النضج، وبعدين زيادة المحصول وجودة ردته وزيادة تصاف الحليج. وكمان في حاجة مهمة جدا اللي هي الحد من الإصابة بالأفات والهروب منها، خاصة ديدان اللوز والحشرات الثاقبة المصرة في نهاية الموسم. إن احنا ما بنزرع بدري أو في الميعاد المناسب بنهرب من الإصابة بالأفات والهروب منه. كمان المحافظة على صفات الطيلة المميزة للصنف، وكمان جني المحصول مبكرا، مما يتيح فرصة ان احنا نزرع بعد كده المحاصيل الشتوية بدري، ما نبقاش احنا متأخرين. كمان الزراعة في الميعاد المناسب هي من اهم عناصر المكافأة المتكاملة. اهم حاجه بتقولها الاخوه المزارعين هو الزراعه في الميعاد المناسب. طبعا احنا ما بقيناش الميعاد المناسب بتاعنا 31 مارس زي زمان، ولكن طبعا ان احنا مستنيين نشيل محاصيلنا الشتويه من الارض وفي تاخير، فبقى ميعادنا على شهر مايو، انما ما نتعداش هذا الميعاد. بالظبط بالظبط حضرتك. فكمان احنا كمان بدنا نشيطهم برضه ان الوقت يعني بسرعه اخلاء المحاصيل السابقه وخدمه الارض لتمهيد لزراعه الطريق وجوده، لان طبعا الخدمه الجيده من اهم العوامل اللي بتؤدي لانتاج محصول قطن جيد. لان في علاقه القطن بتاعتنا السنه دي هي اصناف العام الماضي يا فندم ولا في تغيير؟ لا هي يعني عندنا صنف المزارع فيزا 86 ده المزارع هنا متوفر عندنا. التجاوز حاليا دلوقتي المزارع بياخد من الجمعيه الزراعيه اللي هي اللي هو تابع لك اللي هي في الزمان بتاعه. يعني كل محافظه البحيره ليها صنف واحد ولا في مناطق ليها اصناف ومناطق ليها اصناف؟ لا احنا كل محافظه البحيره بحالها كلها صنف واحد اللي هو فيزا 86، ده اللي احنا ملتزمين بيه، السياسه الصنفيه بتاعت محافظه البحيره. تمام يا فندم. في حاجه معاملات ثانيه تسميد لازم في حضرتك اهم شيء الخدمه الجيده للارض قبل الزراعه، لان دي طبعا لها علاقه يعني بمقاومه الامراض والافات والحشائش. فاحنا يعني بنوعيهم ان هم يجب ان يتم اجراء الخدمه مبكرا، وهي بتتلخص في الاتي: ان هو يحرس الارض من مرتين لثلاث مرات متعمده، ان هو يترك فتره كافيه بين الحرسات لتشميس الارض، ثم بعد كده التسعيف والتخطيط وقامه الكون والبتول، وكمان التسويه دي مهمه جدا. يلحق يعمل عمليات الخدمه اللي حضرتك تذكرها.